بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي درس العقيدة الطحاوية كنا تكلمنا في الدروس الماضية عن مسألة مشيئة الإنسان وإرادته وقدرته، وأن الإنسان لا يشاء إلا إذا شاء الله له ذلك، كما قال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وذكرنا الفرق المخالفة وتوسط أهل السنة والجماعة بين ذلك، وفي هذا المعنى وتكميلا له يقول الإمام الطحاوي في كتابه العقيدة الطحاوية في بيان منهج أهل السنة والجماعة، يقول: ولم يكلف الله تعالى الناس إلا ما يطيقون، ولم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون، ولا يطيقون إلا ما كلفهم، وهو تفسير قوله: لا حول ولا قوة إلا بالله. المؤلف رحمه الله في قوله لم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون، كما ذكر الله تعالى ذلك في كتابه في قوله جل وعلا: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقوله جل وعلا: لا نكلف نفسا إلا وسعها. هذا المعنى المقصود منه أن الله تبارك وتعالى لم يتعبد الناس إلا بشيء فيه طاقة منهم له، وليس فيه مشقة عليهم. ولهذا ما جعل عليكم في الدين من حرج، وجعل شريعة الإسلام شريعة سمحة وسهلة وميسرة، وجاءت الرخص والتوسعة على الناس في العبادات التي مظنتها المشقة والحرج، فجاء الترخيص بقصر الصلاة الرباعية، وجاء الفطر في رمضان للمسافر، فالقصر والفطر ذكر الله تعالى في شأنها أنه يريد بالناس اليسر، يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، مع أن الإنسان يطيق السفر، يطيق الصيام في السفر، لكن فيه كلفة، فيه مشقة، فيه تعب. فالله تعالى خفف على الناس ما فيه مشقة عليهم وقدرة على تحصيله، لكن فيه تعب عليهم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. الإنسان قد يستطيع أن يصلي قائما، لكن يتعب في صلاته ويجد كلفة ومشقة ولا يخشع في صلاته، فأذن الله له أن يصلي قاعدا. أما إذا لم يجد كلفة ولا مشقة فلا تصح صلاته الفريضة إلا وهو قائم، وأما النافلة فتصح. فقوله لم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون هو المراد بهذا المعنى. ذكر المؤلف أو الشارح ابن أبي العز كلاما عن أبي الحسن الأشعري، وهو أن تكليف ما لا يطاق جائز عقلا، ثم تردد أصحابه أنه هل ورد به الشرع أم لا، واحتج من قال بوروده بأمر أبي لهب بالإيمان، فإنه تعالى أخبر بأنه لا يؤمن وأنه سيصلى نارا ذات لهب، فكان مأمورا بأن يؤمن بأنه لا يؤمن، وهذا تكليف بالجمع بين الضدين. هذا كلام الأشاعرة، وهذا الكلام ليس بمسلم وليس بمقبول عند أهل السنة. فالجواب عن ذلك، يقول الشارح: لا نسلم أنه مأمور بأن يؤمن بأنه لا يؤمن، لأن الله تعالى أرسل محمد عليه الصلاة والسلام ودعا الناس إلى التوحيد، وقال للناس: أنتم لكم عقول وعندكم قدرة أن تؤمنوا بأني رسول الله، وأن تؤمنوا بأنه لا إله إلا الله. وأبو لهب وغيره كأبي جهل وغيرهم كلهم عندهم القدرة والتأهيل لأن يقولوا لا إله إلا الله ويدخلوا في دين الله، لكنهم لم يرغبوا ولم يريدوا ذلك، فهم رغبوا أن يبقوا على كفرهم وأن يسخروا من دين محمد صلى الله عليه وسلم. فقول هؤلاء القوم بأن أبا لهب مطالب ومكلف أن يؤمن بأنه لا يؤمن، هذا كلام فيه تعسف، إنما هذا من باب التعجيز. يقول: فهو غير عاجز عن تحصيل الإيمان، فما كلف إلا ما يطيقه كما تقدم في تفسير الاستطاعة. ولا يلزم قوله تعالى للملائكة: أنبئوني بأسماء هؤلاء. الله تبارك وتعالى لما خلق آدم وقال الملائكة: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال: إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها ولم يعلم الملائكة، فقال للملائكة: أنبئوني بأسماء هؤلاء. الملائكة اعتذروا وقالوا: لا علم لنا إلا ما علمتنا. فأمر الله آدم أن ينبئهم بالأسماء لكل شيء، فعلمهم لأن الله تعالى علمه وألهمه. فقوله تعالى للملائكة: أنبئوني بأسماء هؤلاء، هذا من باب التعجيز وبيان عدم قدرتهم على هذا الأمر، وإظهار أنهم لا يستطيعون كل شيء، وأنه يخفى عليهم كثير من الأمور، ومنها ما يؤول إليه شأن آدم وما ينتج عنه من ذرية في عمارة هذه الأرض. فعلمهم كان محدود، لأن الملائكة قالوا لله تعالى: أتجعل في هذه الأرض من يفسد ويقتل، بناء على معلومات حصلت لهم من الجن الذين وجدوا في الأرض قبل خلق آدم، حيث أنهم تقاتلوا وكان أرسل الله إليهم من يفض النزاع بينهم ويقتل من قتلوا ويأسر من أسروا، فممن أسره إبليس، وأخذوه معهم وصعدوا به معهم إلى السماء. فلما خلق آدم أمر الملائكة أن يسجدوا لآدم فسجدوا، إلا إبليس كان مع الملائكة وليس ملك وإنما هو من الجن، كان من الجن ففسق عن أمر ربه. فالمقصود هو أن علم الله تعالى بما يؤول إليه حال آدم وحال ذريته لا يعلمه الملائكة، لأن علم الملائكة محدود، ليس عندهم من العلم إلا ما علمهم الله إياه، وليس هذا منها، فلم يكونوا يعلمون كثير من الأمور. والله تعالى عندما قال لهم: أنبئوني بأسماء هؤلاء، ليس هذا تكليفا بما لا يطاق، وإنما هو بيان لأنهم لا يستطيعون، ونوع تعجيز. قال مع عدم علمهم بذلك ولا للمصورين يوم القيامة أحيوا ما خلقتم. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون الذين يصورون ذوات الأرواح، وأنه يقال لهم أحيوا الصور التي صورتموها. وهذا الأمر ليس تكليفا وإنما هو تعجيز، لأنهم لا يستطيعون بحال، لا يقدرون على هذا الأمر، وإنما هو لإظهار عجزهم وفشلهم. يقول وأمثال ذلك لأنه ليس بتكليف طلب فعل يثاب فاعله ويعاقب تاركه، بل هو خطاب تعجيز. قال وكذلك لا يلزم دعاء المؤمنين في قوله تعالى ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، لأن تحميل ما لا يطاق ليس تكليفا، بل يجوز أن يحمله جبلا لا يطيقه فيموت. في قوله تعالى في الدعاء ربنا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. ما لا طاقة لنا به، هل المراد أن الإنسان يكلف شيئا لا يطيقه ويكون مطالبا بهذا الأمر؟ لا، هذا المقصود منه دفع ما فيه مشقة، يعني لا تحملنا شيئا فيه مشقة علينا ولو أطقناه ولو قدرنا عليه، لكن فيه كلفة علينا ومشقة. وتحميل ما لا يطاق مثل له بأن يكلف الإنسان أن يحمل جبل وهذا يموت. لو حملك حمولة سيارة شاحنة وضعت من الحجارة فوقك ستموت، وهي جزء يسير من الجبل. يقول ابن الأنباري أي لا تحملنا ما يثقل علينا أداؤه، وإن كنا مطيقين له على تجشم وتحمل مكروه. قال فخاطب العرب على حسب ما تعقل، فإن الرجل منهم أي من العرب يقول للرجل يبغضه ما أطيق النظر إليك. يعني أحيانا يصدر من بعض الناس يقول أنا لا أطيق أن أنظر إلى هذا الإنسان، بينما هو ينظر إليه وهو مطيق، لكن المقصود هو أنه يكره هذا الشيء وثقيل عليه وشاق عليه وهو قادر عليه. لكن المعروف عند العرب بمثل هذا الأسلوب أنه ما كان فيه كراهية ومشقة. قال وهو مطيق لذلك لكنه يثقل عليه، ولا يجوز في الحكمة أن يكلفه بحمل جبل بحيث لو فعل يثاب ولو امتنع يعاقب، كما أخبر تعالى عن نفسه أنه لا يكلف نفسا إلا وسعها، أي لا يكلف نفسا إلا على طاقتها. ثم ذكر أقوالا لبعض الفرق، قال ومنهم من يقول يجوز تكليف الممتنع عادة دون الممتنع لذاته، لأن ذلك لا يتصور وجوده فلا يعقل الأمر به بخلاف هذا، وهذا أيضا ليس بصحيح. قال ومنهم من يقول ما لا يطاق للعجز عنه لا يجوز تكليفه بخلاف ما لا يطاق للاشتغال بضده فإنه يجوز تكليفه، وهؤلاء موافقون للسلف من حيث المعنى، لكن كونهم جعلوا ما يتركه العبد لا يطاق لكونه تاركا له مشتغلا بضده هذا بدعة في الشريعة وفي اللغة، فإن مضمونه أن فعل ما لا يفعله العبد لا يطيقه، وهم ملتزم، وهذا لقولهم إن الطاقة التي هي الاستطاعة والقدرة لا تكون إلا مع الفعل. فانبنى على هذا مسألة أخرى، قالوا كل من لم يفعل فعلا فإنه لا يطيقه. فيقولون أنت الآن لا تستطيع أن تصلي العشاء، لا تطيقه معنى هذا، وهذا غير صحيح. الإنسان لو وجد عنده عذر يصيغ له الجمع جاز له أن يجمع ويصلي العشاء. فهم ربطوا هذا بعدم الفعل، قال هذا خلاف الكتاب والسنة وإجماع السلف، وخلاف ما عليه عامة العقلاء من الناس كما تقدمت الإشارة إليه عند الكلام عن الاستطاعة. وأما لا يكون إلا مقارنا الفعل فذاك ليس شرطا في التكليف، مع أنه في الحقيقة إنما هناك إرادة الفعل. وقد يحتجون بقوله تعالى ما كانوا يستطيعون السمع، وقوله تعالى إنك لن تستطيع معي صبرا، قال وليس في ذلك إرادة ما سموه استطاعة، وهو ما لا يكون إلا مع الفعل. فإن الله تعالى ذم هؤلاء على كونهم لا يستطيعون السمع، ولو أراد بذلك المقارن لكان جميع الخلق لا يستطيعون السمع قبل السمع. يعني أنتم الآن هل تسمعون أذان العشاء؟ لا، لا تسمعونه لأنه لم يؤذن. فهؤلاء قالوا إن المراد بذلك الشيء الذي لم يبشر الإنسان، وهذا غير صحيح وليس هو المقصود من هذا الأمر. فإن قوله تعالى لا يستطيعون السمع إنما المراد به أنهم يبغضون الحق ولا يريدونه ويثقل عليهم. وأحدهم إذا كان راكبا في سيارته وفتح الإذاعة على القرآن في الحال يغلقه ويتضايق منه، هذا معنى أنهم لا يستطيعون السمع. فهم لا يطيقون أن يسمعوا الحق ولا يتحملوا أن يشاهدوا إنسانا ملتزما بالسنة. لو رأى أحدهم إنسانا له لحية أو ملتزم بثياب السنة تضايق وربما قام من المكان وخرج، لأنه لا يتحمل أن ينظر إلى هذا. هذا معنى لا يستطيعون، فهم يبغضون ويكرهون الحق وإن كان في مقدورهم أن ينظروه ويشاهدوه، إما حسدا لصاحبه وإما اتباعا للهوى. لا يستطيعون السمع. وأما موسى عليه السلام فكونه لا يستطيع الصبر لما قال له الخضر إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا، فقال لمخالفة ما يراه لظاهر الشرع وليس عنده منه علم. فموسى عليه السلام لم يستطع أن يلتزم بالاتفاق بينه وبين الخضر لما رأى أمور في نظره هو أنها تخالف الحق، وفي نظره أن الخضر أخطأ، فأراد أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. سفينة أحسن أصحابها إلينا وركبنا معهم، تقوم وتخربها، تقلع لوح منها، تخرقها، يغرقون فيها عشان هم مساكين، فهذا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فقال له الخضر ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا، فاعتذر إليه. وهم يمشون في الطريق لقي غلام أخذه قطع رأسه ورماه، وقف شاعر موسى عليه السلام كيف تقتل نفس بريئة، كيف تجرؤ على نفس بريئة تقتل الولد هذا، لماذا تقتله؟ فقال ألم أقول لك إنك لن تستطيع مع صورة، قال طيب إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصحبني. استضافوا أهل قرية ما ضيفوهم، تركوهم ولا قدموا لهم طعام ولا شراب ولا شيء، فوجد جدار قام وبناه. سبحان الله، هذا أولئي ما يقدمون القرى وحق الضيافة وأنت تقوم وتحسن إليهم. قال خلاص هذا فرق بيني وبينك، إنك لن تستطيع معي صبرا. ففي هذه الحال انتهى، تمت المسائل وتبين أن هذا لا يتحمل. ثم شرح له الموضوع كما تقرؤونه دائما في سورة الكهف. هذه الاستطاعة من موسى عليه السلام المنفية عنه هي استطاعة عن أن يصبر على أمر هو في نظره مجتهد ومحق في إنكار هذا الأمر، بينما الخضر عنده أمور شرعية ما عمل هذه الأشياء إلا بناء على توجيهات وقصده مصلحة ودفع مفسدة وتحقيق مصالح لهؤلاء الذين عمل معهم ما عمل. يقول الشارح: موسى عليه السلام لا يستطيع الصبر لمخالفة ما يراه لظاهر الشرع، وليس عنده منه علم، وهذه لغة العرب وسائر الأمم، فمن يبغض غيره يقال إنه لا يستطيع الإحسان إليه، ومن يحبه يقال إنه لا يستطيع عقوبته لشدة محبته له لا لعجزه عن عقوبته، فيقال ذلك للمبالغة كما تقول لأضربنه حتى يموت، والمراد الضرب الشديد، وليس هذا عذرا. فلو لم يأمر العباد إلا بما يهوونه لفسدت السماوات والأرض. يقول الله تعالى: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. وهذا يجربه الإنسان بنفسه، لو أنه يتبع هواه كثير من الأعمال الصالحة ما يؤديها. لو أن الإنسان يتبع هواه ونفسه الأمارة بالسوء، ما ذهب للصلاة في وقت الظهيرة يتعرض للشمس لصلاة الظهر وصلاة العصر، أو ما قام لصلاة الفجر ويترك الفراش الوثير والراحة ويذهب ويستعمل الماء في البرد الشديد ونحو ذلك، ويقول إنه لا يستطيع. وكل إنسان لا يستطيع في هذا المعنى، لكن هناك معاني أخرى تغلب على هذا، وهي الدوافع الكامنة في نفس الإنسان. لكن إذا كان الإنسان حقيقة لا يستطيع، يعني إنسان في البرد الشديد وليس عنده ما يدفئ به الماء، ولو أنه توضأ من هذا الماء لتضرر، فيجوز أن يتيمم، يجوز أن يتيمم. أذن المؤذن للصلاة فإذا بالسماء تمطر والمطر شديد والأرض فيها وحل، يصلي في البيت ولا حرج عليه ولا ضرر عليه لأنه لا يستطيع. أما إذا كان يستطيع فيلزمه الذهاب ويصلي ويستعمل الماء. هنا ذكر المؤلف قال: وأما قوله ولا يطيقون إلا ما كلفهم به إلى آخر كلامه، أي لا يطيقون إلا ما أقدرهم عليه، يعني لا يطيقون إلا الذي وفقهم الله تعالى لفعله واستطاعوه، وهذه هي الطاقة التي هي من نحو التوفيق، للتي من جهة الصحة والوسع والتمكن وسلامة الآلات. هذه الكلمة فيها مأخذ على المؤلف رحمه الله، وهو قوله لا يطيقون إلا ما كلفهم به. الإنسان يطيق التكاليف الشرعية كلها، فإذا وصل إلى العجز في شيء منها سقط عنه هذا الأمر، فيسقط عنه ما يعجز عنه، لعموم قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. فأنت تطيق أن تصلي قائما لا تصح الصلاة الفرض منك جالسا، أنت تطيق أن تتوضأ لا يصح منك التيمم إلا لوجود جرح ونحوه، أنت مقيم في البلد ولست مريضا ودخل عليك رمضان شهر رمضان يلزمك الصيام، فإذا أشرفت على الهلاك وخشيت أن تموت حينئذ لك الحق أن تفطر. فقوله ولا يطيقون إلا ما كلفهم، هم يطيقون أشياء كثيرة لم يكلفهم الله تعالى بها، لكن ما كلفهم الله به يلزمهم أن يأتوا به إلى أن يصلوا إلى درجة العجز. فعبارة الإمام الطحاوي فيها شيء من التساهل، وهو قال إن تفسيرها معنى لا حول ولا قوة إلا بالله. الكلمة هذه صحيحة لكن ليست تدل على ما ذهب إليه. فقول لا حول ولا قوة إلا بالله دليل على إثبات القدر، وقد فسرها الشيخ بعدها، ولكن في كلام الشيخ إشكال، فإن التكليف لا يستعمل بمعنى الإقدار وإنما يستعمل بمعنى الأمر والنهي، وهو قد قال لا يكلفهم إلا ما يطيقون ولا يطيقون إلا ما كلفهم، وظاهره أنه يرجع إلى معنى واحد ولا يصح ذلك، لأنهم يطيقون فوق ما كلفهم الله تعالى به، لكنه سبحانه يريد بهم اليسر والتخفيف، كما قال جل وعلا يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وكما قال جل وعلا يريد الله أن يخفف عنكم، وقال جل وعلا وما جعل عليكم في الدين من حرج. فلو زاد فيما كلفنا به لأطقناه، ولكنه تفضل علينا ورحمنا وخفف عنا ولم يجعل علينا في الدين من حرج، ففي العبارة قلق فتأمله.